عظيم حالها وعلى كبير فضلها وعلى أنها بالفعل شريفة من الشريفات، لأنها وقفت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كزوج موقف الزوجة العاقلة، بل إن شئت فقل الزوجة الكاملة. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن كل النساء ناقصات، وبيّن أنه ما كمل من النساء إلا أربع، وعين الأربع بأنهن آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلوات الله وسلامه عليه. تعالى لنبين ما في الرواية. في الرواية رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وهو قبل أن يكون نبيا تزوج بخديجة بنت خويلد، وكان هناك فارق زمني ليس بالبسيط ولا بالهين، كان ابن 25 تزوجها وهي بنت 40، كانت تعلوه سنا 15 عام. ثم يسر الله تعالى له منها بالولد، أنجب منها القاسم، وأنجب منها الطيب، وأنجب منها زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. لا، هؤلاء جميعا رزق الله تعالى بهم محمد ابن عبد الله من خديجة بنت خويلد، وهؤلاء جميعا ولدوا له قبل أن يكون نبيا، ولدوا له قبل أن يكون نبيا. القاسم وكان أكبر أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، وبه كني كنيته أبو القاسم صلوات الله وسلامه عليه. والطيب بعد القاسم، وكلاهما مات صغيرين، مات وهما صغار. وزينب كبرت فزوجها النبي عليه الصلاة والسلام من أبي العاص ابن الربيع، وأنجبت منه أمامة، أنجبت منه أمامة. ثم لما ماتت زينب، ماتت بعد النبوة بعد أن أسلمت، وعاشت ابنتها في رحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلما كبرت تزوجها علي بن أبي طالب بعد موت فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم رقية تزوجها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنجبت له عبد الله، ثم ماتت والنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر. فلما رجع النبي عليه السلام أنكح عثمان أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنجب منها عليا، ثم ماتت أم كلثوم. بقي من الذرية فاطمة، زوج علي بن أبي طالب فأنجبت منه أو أنجب منها الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. الحسن والحسين ذكرنا نبأهما في اللقاء الماضي، وأما زينب فتزوجها ابن جعفر ابن أبي طالب، وأما أم كلثوم فتزوجها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، لما سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام كل نسب يوم القيامة ينقطع إلا نسب النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، فأحب عمر ألا ينقطع نسبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطب أم كلثوم بنت علي من أبيها وكانت صغيرة، فقال علي رضي الله عنه وارضاه إني خبأتها لابن أخي جعفر، فقال عمر أنا ما خطبتها منك إلا طمعا أن يتصل نسبي بنسب النبي صلوات الله وسلامه عليه، لأني سمعته يقول وقرأ عليه الحديث فأنكحه علي رضي الله عنه وارضاه. أرسل له أم كلثوم وقال لها قولي لعمر أعجبك أو أعجبتك الحلة، الحلة هي مجموع الثياب يعني، فقال عمر رضيت بها. ومن ثم تزوج عمر أم كلثوم بنت علي ليتصل نسبه بنسب النبي عليه الصلاة والسلام، وأنجب منها لعله سماه عليا، وأنجب منها كذلك عونا، أنجب منها اثنين علو إيه وعون. هؤلاء جميعا ذرية النبي عليه الصلاة والسلام. الخلاصة القاسم والطيب وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة كلهم من أمهم خديجة بنت خويلد ابن أسد رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولدوا قبل أن يكون النبي نبيا، وعاش مع خديجة أفضل عيشة، ولما يسر الله له الذرية كان يخرج من البيت ويأتي حراء، حراء ده غار، غار حراء، كان يأتيه يخلو بنفسه بعيدا عن أذى قريش. وأي أذى كان في الجاهلية؟ أذى قريش كان يتمثل في البعد عن الله تبارك وتعالى، حيث عبادة الأصنام، والذهاب إلى دار الندوة حيث المفاخرة، ثم الذهاب إلى دور البغاء وهكذا. ذا كان شأن الجاهليين. ولم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام رغبة في أي شيء كانت تفعله قريش إلا ما وافق الحق وأهله. ومن ثم البعد عن الناس غنيمة، غنيمة. كان يذهب بالغار يتحنث أو يتحنف بالثاء أو بالفاء، والتحنث والتحنف هو التعبد. فكان يتعبد على شرع من؟ على بقايا ملة إبراهيم عليه السلام. وهل كان لإبراهيم بقية من ملته؟ نعم، البيت ده البيت الحرام بقايا ملة مين؟ إبراهيم عليه السلام. ألم يكن قد بناه إبراهيم وإسماعيل، فهو بقية من ملته. كان يتعبد إلى الله تعالى بما بقي من ملة إبراهيم، يسبح ويستغفر وهكذا. يجلس المدة 10 أيام 15 يوم 20 يوم شهر، ومعاه الزاد بتاعه. الزاد عبارة عن إيه؟ فرشة وغطى وأكل وشرب. ثم يجلس المدة ويرجع من بعدها إلى خديجة، يجلس عندها ويذهب إلى عمله، ثم بعد فترة يذهب مرة أخرى إلى إيه؟ إلى حراء، يخلو بنفسه ويتأمل. وفي مرة من المرات يعني بعدما عاد من تحنثه نام، فرأى في منامه كما يرى أي إنسان في منامه. فلما أصبح الصباح ما رآه في المنام رآه حقيقة، رآه حقيقة. كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني كل ما يشوف في المنام رؤيا إلى جهة تاني يوم هي كاملة بدون نقص. فكان يخبر خديجة بما يرى، فأصبح عند خديجة استعداد نفسي، استعداد نفسي وتهيئة. فلما ذهب إلى الغار وجاءه الملك، خاف على نفسه أن يكون هذا شيطانا. قال له اقرأ، قال له ما بقراش. اقرأ دم، قال له ما بقراش. اقرأ دم، قال له أنا ما بقراش. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. عندها عاد خائفا، في الرواية من قول السيدة عائشة بتقول ايه؟ بتقول فرجع ترجف بوادره. عارف البوادر اللي هي ايه؟ امشي معاك كده، امسح حط ايدك على كتفك واطلع كده، اسمها ايه ديت؟ اسمها ايه دي؟ صفحة العنق. ودي اسمه ايه؟ المنكب. القطعة هذه اسمها البوادر، اللي هي عندي علماء كمان اجسام يسموها جوانص. فلان ده عامل ايه؟ عامل مجنص. لما يلعب كده كمان اجسام يقوم المكان ده اللي ايه؟ يرتفع. الجزء ده اسمه بوادر. طيب الخوف الشديد بيجعل المكان ده يهتز كده، يهتز. ترجف بوادره يعني ترجف قطعة اللحم أو العصب اللي هي مجاورة لصفحة العنق والمنكب، وهذه لا ترجف من خوف بسيط، إنما من خوف الخوف الشديد يجعلها إيه؟ ترتعش كده. قال فجاءت فرجع ترجف بوادره حتى دخل على خديجة رضي الله عنها وقال لها زمليني. إيه التزميل معناها إيه؟ غطيني. ما هو الخوف الشديد بيرفع الحرارة ولا بيخفضها؟ ها؟ يلا ما نسأل الدكتور. الخوف الشديد ممكن يرفع الحرارة، ولما الحرارة ارتفع الإنسان بيبرد، بيشعر بالبرد ولا بيشعر بالدفء؟ بيشعر بالبرد. وسمع قال زمليني زمليني. طيب يبقى معناها من الخوف الشديد ارتفعت الحرارة فأحس بأنه بردان، فطلب أن يزمل يعني يلف بالثياب. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، الروع اللي هو الخوف الشديد. فقال يا خديجة مالي أنا فيها إيه؟ يسأل زوجته يا خديجة مالي أنا فيها إيه؟ وأخبرها الخبر. فقال قد خشيت علي، أنت خايفة علي؟ قالت كلا. وكلمة كلا ديت لما تقرأها في القرآن أو في السنة أو حتى الناس يقولوها في الكلام يبقى المراد بها الزجر والردع، ويعني الزجر والردع معناها إيه؟ معنى الكلام لا، ليس الأمر كما تزعم أو كما تظن، لا الأمر خلاف ما تتوقع. هو كان خايف على نفسه إنه يبقى إيه؟ شيطان. قالت له أنا مش خايفة عليك، كلا بل أبشرك فوالله لا يخزيك الله أبدا. قالت له يعني يا زوجي لا سبيل للشيطان عليك، الشيطان يأتي من لا أخلاق له، أما أنت فكامل الخلق. انظر لما عددت صفاته، قالت لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلب. الصلة معلومة وصدق الحديث معلوم، طب تحمل الكلب معناها إيه؟ الكلب ده يا جماعة الإنسان اللي هو حمل تجيل، ويسقي الحمل بماذا؟ الديون بتسجل الحمل ولا لا؟ بتسجل الحمل. طب الاولاد الكثيرون بتجاوب الحمل ولا لا؟ لما يبقى الحكايه يعني على الله والعيال كتير يبقى حمله ايه؟ حتى بنقول فلان ده حمله تقيل، يبقى هو ده المطلوب اللي هو الكلب اللي هو صاحب الحمل الثقيل. وتحمل الكلب وتقر الضيف، قر الضيف اللي هو ايه؟ اكرامه يعني، وتعين على نوائب الحق. النوائب اللي هي المصائب العامة، لما تبقى في مصيبة عامة ويطلع واحد يجمع من الناس علشان المصيبة دي، في ناس بيراها الإنسان تجود لو مش لقي غير راسه يحطها في الكفة يحطها، وفي واحد بيقول لك وأنا مالي؟ هو كان حد قال له يعمل كده؟ شفت الحكاية؟ يعني في واحد لو مش لقي غير راسه يحطها في الكفة يحطها، ده رجل جواد سخي طبعه طبع حسن، وفي واحد يقول لك وأنا مالي؟ يا عم ده حريقة يا عم بالمليح، يقول لهم يعني تولع وأنا مالي؟ مش بعيد بيتي وأنا مالي؟ طيب أي الرجلين عندما يذكر اسمه يعني يتشرف الناس بذكره، وأيهما يعني يسوء ذكره بين الورى؟ الكريم اللي هو له في الناس والناس لها فيه باستمرار مرفوع. قالت له يعني يا زوجي يستحيل أن يكون الذي أتاك شيطان، لا ده أنت واصل للرحمة، وبعدين أخلاقك طيبة صادق الحديث، وبعدين أنت بتقف مع الضعيف، وبعدين فوق ده كله أنت معك للضيف واجب، وبعدين في المصائب العامة بتساهم. يبقى هذه الزوجة فاقت أخلاق النساء فقط، بل زادت على أخلاق الرجال، زاد على أخلاق الرجال. ومن ثم يقولون وراء خلف كل عظيم امرأة تعمل في ايه؟ تدفعه إلى أن يكون عظيما. المرأة الصالحة هي التي إذا دخل عليها زوجها وهو معكر البال يعني تهدهد عليه حتى يزاح عنه العكر ويأتيه الصفاء. للمرأة الصالحة يأتي من عمله مكدودا مجهودا تفرفشه وتدلعه وتهيئه، يقوم يطلع من الجو الايه العكر، يقوم ده الزوج مستحيل يفارقها، قاعد معاها باستمرار. لكن لما يدخل هو فرحان ومزغطط ومبسوط، وبعدين تقابله مقابلة التعساء البؤساء، انت كنت فين؟ انت لسه جاي؟ اصلك ما بتحسش؟ اصلك مش عارف ايه؟ خلاص يعني اعانت عليه الدنيا. يقوم يعني هذا الانسان يحب ان يجلس في البيت ولا تلاقيه فرار؟ فرار. يقوم لما يفر يريد ان ترجع اليه معنوياته، مش لاقي حظه. يقول ممكن هو ماشي واحد يقول له انت رايح فين يا ابو فلان؟ يقول له والله الدار. تقول له دار مكسوف رغباتها، هي اتساوت رغبك؟ يقوم يحن لمين؟ لا يتكلموا، يقوم يركن اليه. طب والله يا حاج انت دمك خفيف وانت دمك اخف. خلاص بعديها يروح الزوج الثانيه، تطلع الاولى تقول له برضه مع العشره مش تمرانه فيك، وترجع تسحب ناعم. تسحبي ناعم ليه؟ ما كان معاكي وانت طيرتيه، ما كان معاكي وانت اللي طيرتيه. ما تسحبش ناعم الا لما ايه؟ الا لما يتجوز واحده ثانيه. ومن ثم نصير جلس مع خديجه رضي الله عنها كم سنه؟ 25 سنة. بس اللي خليها ماتت بعد 10 سنوات من النبوة. جاءت النبوة على سن 40، يبقى بقى 10 سنين، يبقى ماتت وسنه 50 سنة وما عدد عليها أبدا. مع إن الناس قبل الإسلام كان ممكن يبقى عنده 100، ممكن يبقى متزوج 100. لا، ولما جاءته الرسالة في مكة ما كانش فيه تشريع غير الصلاة، لم يكن في مكة تشريع إلا الصلاة، ومع هذا ظل مع خديجة وحدها ولم يتزوج عليها في حياتها أبدا. ليه؟ الأمور مؤداه والمعنويات في السماء، وكمال الأخلاق عند خديجة واضح، كمال الأخلاق والشرف واضح في خديجة. ومن ثم لما ماتت خديجة رضي الله عنها وارضاها ما نسيها النبي عليه الصلاة والسلام أبدا خالص. كل ما يدخل كده هو تزوج بعدها سودة بنت زمعة، وكانت امرأة مسنة وكانت فيها حدة. عارف حدة كانت معناها يعني ايه؟ تتنرفز بسرعة، كبيرة السن وفيها يعني لهب في التعامل. ثم أعقبها بعائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، وكان لما يدخل على عائشة يقول الله يرحم خديجة ويحسن إليه. تقوم عائشة تغار تقول له يعني كانت هي ده عجوز شمطاء أبدلك الله بها بكرة. يقول لها لا، لو اتزوجت إلى آخر الدنيا لن يأتي لي المثل خديجة. ويبدأ يعدد محاسن السيدة الطاهرة خديجة. أعانتني بمالها حين حرمني الناس، وصدقت بي عندما كذبني الناس، وأسلمت ورزقني الله منها الولد. يعدد المنافع دي، يعدد منافعها. فهي بتقول ما غرت من امرأة، ما غرت من مين؟ من خديجة. افهم معايا الترتيب. ومن ثم من هذه الرواية وصية لكل النساء المتزوجة والتي إن شاء الله ستكون زوجة بعد. المرأة مقياسها عند الزوج بتعاملها معه. إن عاملته بالهدوء وبحسن السمت وبالدلال، وعاملته بالإعانة وبالتهيئة، لم يكن يستولي على مشاعره أحد غيره، بتسكن وتسكن جوا القلب. وإذا سكنت في داخل الزوج صارت له سكنا، وصارت له لباسا، وأصبح لها سكنا ولباسا. وأطمنها أقولها إن عملت كده مع الزوج مستحيل يجيب معاك تانية، لأنه مكفي. مكفي ولا مش مكفي؟ مكفي. طيب هو الزوج التاني مكفي ولا مش مكفي؟ مكفي على وشه. الأول مكفي يعني عندهم كفاية والقناعة، قلبه ملآن بامرأته، نفسه ساكنة، مستور الحال، وكل هذه كفاية. أما الزوجة المنغصة زوجها مكفي ولا لأ؟ مكفي على بوزه. ليه؟ لأنه ما عندوش راحة مطلقة. يقوم لما إيه هو يبقى طمعان في الراحة، يروح فين؟ يطلع يشوف كلمة ناعمة من واحدة ناعمة، بعديها إن ما اتفقش معاها في الحلال هيمشي معاها في الحرام، وسيهدم البيت كالطير عندما يهدم وكره. لذلك نقول للمرأة اتق الله في الرجل كلمة بسيطة تجلبه. وطبعا معلوم إن عند الأزواج أيام ما كانوا عرسان كان كل الكلام الناعم بتقال، لكن لما بيملك أو بتملك الأجواء بتتغير. وهكذا صنع الشيطان في بيوت المسلمين، بصعب الحلال وسهل الحرام. في الحلال بصعبه جدا حتى يفرق بين الزوجين، والحرام بيحسنه جدا ويسهله جدا حتى يوقع الناس في الشر. لذلك نوصي المرأة أن تتقي الله في زوجها. إن دخل عليها يعني وقد علاه الكد والكرب تخفف عنه، تقول له ألف سلام إن شاء الله العدوين. كلمة كنا بنسمعها زمان من جداتنا، ألف سلامة إن شاء الله الوحشين. يقوم يرتاح، إن شاء الله عدوك يرتاح، يقوم يرتاح. حتى أصبح عندنا في الكلام الدارج ولو كلمة باطل بترضي الخاطر، اكذبي حتى عليه. لو انك مش طايقاه اكذبي عليه، يقول والله انك انت احسن واحد في الدنيا، حيرتاح. واذا ما اصاب الراحة ركن اليك وفتح لك خزائنه. يبقى على الزوجة ان تتقي الله في زوجها، وهذا معدود لها في خصال الخير ومحسوب في ميزانها، والله تعالى لم يضيع عمل عامل. ونقول للبنت البكر يعني خذي من حياة أمك وأبيك عظات وعبر، عساك إن تزوجتي تتجنبي مشاكل الآباء والأمهات وتعيشي في كنف زوج صالح، عندها يملأ البيت السكن وتغشاه المودة والرحمة. كذلك مما ورد في فضل السيدة الطاهرة خديجة رضي الله عنها وارضاها أنها قبل النبوة كانت تملك زيد بن حارث، ما زيد اشتراه حكيم ابن حزام لعمته خديجة، اشترى من السوق، فلما تزوجها النبي عليه السلام وهبته زيدا، فأعتقه النبي عليه الصلاة والسلام وادعاه لنفسه وقال لهم ده ابني، افهم معايا ترتيب، وأصبح ينادى بين الناس بزيد بن إيه؟ بن محمد. قل لي كده سؤال، أي امرأة اليوم أهدت زوجها شيئا بتفضح لما بتهديه ولا بتستر عليه؟ تفضح. إن أعطته هدية تقوم عند أول غضبة تفضحه وتجرسه بيه للناس، عارف التجريس؟ التجريس ده كان زمان اللي يعمل عملة العصوبة لك ويشوف الشارع ينفضح يعني. اليوم الزوجة الصالحة لو مش تملك غير عينيها تخلعه وتديهم لزوجها، وما بتمنش عليه أبدا. أنا في يوم من الأيام دخلت على واحد كده فيعني غيرت منه يعني، قلت له والله أنا بحسدك، قال لي ليه؟ قلت له والله أنا شايفك بتعامل مراتك معاملة راقية جدا، قال لي هقول لك كلمتين، قلت له قول لي عشان أتعلم، قال لي يا عم الشيخ أنا بعمل المعاملة ديت لأني لما رحت خطبتها كنت فقيرة فوافقوا علي مع الفقر. وبعدين بيقول يعني عادات المصريين في المناسبات بيروح يديها ايه؟ يديها عيدية في العيد، قال رحت كان مرتبه 47 جنيه ورحت اديتها 20 جنيه عيدية، فطبعا انا رايح اعمل لون يعني، بيقول هي اخذتهم مني قدام امها وانا طالع بصت يمين وشمال لم تجد احد ينظر اليها، راحت حطاهم في جيبتي قالت لي روح هيئ روحك انت هتجهز ولا هتدفع عيدية. قال انا مليون ديت وانا شايل لها ده معروف، عند اي خطا اغمض عيني، عند ما تعصب عليا افتكر ال 20 جنيه اللي رجعت لي تاني. طيب يبقى ده معروف اهو، وفي الحديث من اسدى اليكم معروفا فكافئوه، فان لم تستطيعوا ان تكافئوه فادعوا الله له حتى تروا انكم قد كافأتموه. قال كل ما يحصل موقف يغيظ افكر في العشرين جنيه نص المرتب اخذتها مني امام امها عشان تعلي شاني، ولما طلعت قالت لي روح خلص روحك انا معايا فلوس ما تخافش امي ما هتعرفش. فاللي بتستر على زوجها ديت امراه شريفه، اما اللي كل يوم نشره زوجها ونشره ملحه ده اللي يمضي فيه موت، اللي يمضي اصبح فيه الفيسبوك ده مش كده، وفي التويتر بتفضح زوجها على الفيسبوك والتويتر وتكتب كل اخطاب. قول لي بعد كده الحياه تطاق؟ خلاص لا تطاق. ومن ثم المراه الصالحه هي التي تجعل كيانها وكيان زوجها كيان واحد، تقول لك ما تفرقش معايا معاه كلها معيشه. اما المراه الاخرى نعوذ بالله منها، ان اسدد معروفا تاخذ المعروف كمنه، ورد الضغط عليه تقول له ها هتعمل ولا اقول تمام كده؟ في كهرباء باستمرار. فسيده خديجه اهدت زوجها المصطفى صلى الله عليه وسلم زيدا فاعتقه، ومن ثم تبناه، ومن بعدها لما ابطل حكم التبني بقي زيد في بيت المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكان من أمر زيد ما كان. بعد ذلك من فضل السيدة الطاهرة خديجة ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها لما ذكرت غيرتها من خديجة، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة، ولا مرة يطلع إلا لما إيه يترحم على مين؟ على خديجة فيحسن عليها الثناء، فذكرها يوما من الأيام فأدركتني الغيرة فقلت هل كانت إلا عجوزا قد أبدلك الله عز وجل خيرا منها؟ قالت فغضب حتى اهتز مقدم شعر، يعني شعر الأمام اهتز من شديد الغضب أي. ثم قال لا والله ما أخلف الله لي خيرا منها، وقد آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني وكذبني الناس وواستني من مالها إذ حرمني الناس ورزقني الله عز وجل منها الولد، وحرمته من باقي النساء. قالت عائشة فقلت بيني وبين نفسي لا أذكرها بسيئة أبدا. عايزة كده تستدرك شيء في الرواية، اللي غارت مين؟ عائشة رضي الله عنها وارضاها. وكان سنها كام لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ صغيرة صغيرة. طب غارت، فلما غارت أفرزت الغيرة فيها كلاما، قالت له عجبك في إيدي ده عجوزة. يبقى كلمة عجوزة بتدل على إيه؟ إن عائشة كانت إيه؟ صغير. كانت صغير. طيب ومع الصغر كانت جميلة، افهم معايا؟ لما تقول له شمطاء يبقى معناها هي كانت إيه؟ عجوزة. والتانية كانت جميلة. فغضب النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. سيدة عائشة أعمت إيه؟ صممت على الكلام ولا فصلت؟ فصلت. وليس الفصل فحسب، لا ده اتعلمت. قالت ايه؟ فقلت بيني وبين نفسي لا اذكرها بسيئه ابدا. ليه؟ ما عنديش استعداد اغضب النبي مره ثانيه. هي تعامله كزوج اهو كزوج، ما دام بزعلك مستحيل اتكلم فيه ثاني. طب ايه رايك؟ نريد ان تنعكس هذه الصوره على حياتنا المعاصره. لما الزوجة تقوم بعمل وترى الغضب في وجه الزوج ما تكرروش، ما تكرروش. إن لم تكرره يبقى تعلمها، لكن كل يوم تعمله كل يوم تعمله ويقول لها يا بنت، تقول له هو كده عاجبك ولا مش عاجبك؟ هو كده وخلاص عاجبك ولا مش عاجبك؟ طيب ويعيش الزوج على مضض لاعتبارات. أول اعتبار تعرف على أبيها وعلى أمها وعلى عمها وعلى خالها وعلى أهلها، مش عنده استعداد يفصل الإيه؟ المعرفة دي. طيب أنجب منها أولاد، مش عنده استعداد يفلكش البيت، وهي ما بتفهمش، هي مفكرة إن هي يعني هو مبسوط بيها، لا ده هو متحمل لاعتبارات أخرى. هذا الزوج إن صبر على أذى الزوجة يعقبه الله تعالى الجنة. والعكس ممكن أنا كزوج بأتحامل على الزوجة وأقوم بأعمال منافية تغضبها. أيوة مثال، أنا عندي دكانة وبعدين فيها واحدة شغالة في الدكان، وأنا باستمرار قاعد مع الواحدة اللي في الدكانة ديت وما أروحش بيتي إلا هناك على النوم، وزوجتي لما تتصل بيا تقوم بتغار علي، جاءت ولقيتني قاعد مع الايه مع الهانم في الدكان. حتى لو لم يحدث شيء، هذه الجلسة موافقة ولا مخالفة؟ مخالفة. بتأثر على كرامة الزوجة ولا لا؟ بتأثر. طيب يبقى ما دام انت رأيت من زوجها الغيرة ورأيت منها انها يعني أساءها ما رأت وأصمم عليه، إن صبرت هي على هذا الأذى يعقبها الله الجنة. وأنا بهذا الفعل غاشم، أنا بهذا الفعل غاشم، لأنني بأضغط على أعصاب مين؟ على أعصاب الزوجة، وهي أذغان. أنا الرجل أعصابي أشد، بتكارب من كلمة منها، لكن هي أعصابها أضعف، ولما ترى السوء تتأثر أكتر. يقول من السوء ده ينعكس عليها في التصرف مع الأولاد، تعصب عليهم يقوم يطلع واد عصبي، او مع الجيران تعصب عليهم تقوم تحدث فجوه في الشارع، او مع امي او مع ابي تقوم تحدث فجوه. والاساس ايه؟ الاساس سوء خلقي انا مع امراتي. اذا سيدة عائشه مع الصغر لما رات الغضب في وجهها سلام حرمت، أن تعكر صفوه مرة ثانية. فقالت: فقلت بيني وبين نفسي لا أذكر، لا أذكرها، هي مين؟ بسيئة أبدا. ليه؟ بيغضب مين؟ بيغضب النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. سيدة خديجة رضي الله عنها كانت يعني تمثل حجر الزاوية في الإسلام، عند مجيء النبوة والسلام، ومن ثم حازت كل اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة بعد دعوته. ولذلك جاء جبريل عليه السلام بعظيم المكانة لخديجة. أتى جبريل يوم عليه السلام وقال له: يا محمد أقرأ خديجة مني السلام وأخبرها بأن الله تعالى أعد لها في الجنة بيتا من قصب. عارف القصب اللي هو ايه؟ مش اللي بالنص، لا، القصب ده اللي هو اللؤلؤ المجوف او الدر المجوف. عارف الدر؟ احنا بنسمع عنه. اللؤلؤ احنا عارفينه. اللؤلؤ ده جوهر بيطلع منين؟ من قاع البحار والمحيطات، والخليجيون بيوظفوا الصقور لهذا، بيجيب الصدر كده ويوريه اللؤلؤة ويغمى عينيه ويحبسه ويعلمه، ويقوم بعدها الصقر ينزل يلمعه هو فوق، يروح نازل مطلعه وطالع. أو اللي يمدي أصبح فيه اللي يمدي الغطاسات والعوامات، وأصبح بينزل تحت يدور في الصدف وطلع الصدف وطلع منه إلى آخره. طيب الخلاصة، يبقى القصب اللي هو اللؤلؤ أو الدر المجوف. ما هو الدر لامع، وعندنا في سورة النور قال الله تعالى: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. وفي قراءة دري بفتح الدال مع التشديد. دري يعني يشبه الدر في اللمعان. الكوكب المدفوع من السماء ده احنا بنسميه الشهب والنيازك، بيلمع على المعش، بيلمع، يبقى در معناها لامع كالدر، ودري معناها مدفوع من السماء. طيب يبقى اذن قال جبريل: يا محمد اقرئ خديجة مني السلام وأخبرها بأن الله تعالى أعد لها في الجنة بيتا من قصب لا وصب فيه ولا نصب، يعني لا فيه هم ولا تعب، بيت من درة مجوفة. وكلمة درة مجوفة معناها منحوت، في فرق بين المنحوت وغيره ولا فيش؟ في فرق. يعني ده رخام اهو، شوف الاعمده دي معموله بالرخام، لكن اجزاء ولا اجزاء. طب ايه رايك بقى لما تبقى الاعمده ديت اساسها كانت قطع، المسجد كله كان قطعه رخاميه مثلا 50 متر في 50 متر في ارتفاع 20 متر، وبعدين جاءوا بالفنانين بتوع النحت ونحتوا المسجد كاملا جوه الايه الصخره الرخاميه دي، يبقى الهون ارقى واعلى، المنحوت ولا المقطع والمجزا؟ طب ايه رايك الجنه كل بيوتها هكذا؟ ايه رايك؟ اللهم انا نسالك الجنه. في السنن من قول النبي عليه الصلاه والسلام: ان للمؤمن في الجنه لخيمة من درة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا وعلى الأرض مثل ذلك. 60 ميل دول يطلعوا كام؟ 90 متر؟ 90 متر؟ 90 متر يا شباب؟ 60 ميلا يا جماعة. الميل كانوا اكثر من كيلو ونص، أنت مكيل ونص. طيب يبقى هنقول في واحد ونص بكم؟ بتسعين، والفكة ديت بعشرة يبقى 100 كيلو. طوله في السماء 100 كيلو في الارتفاع، وعلى الأرض 100 كيلو في 100 كيلو. بيت واحد ومنحوت. يعني النهارده أعلى ناطحة سحاب في العالم كم متر؟ 836. مش محصلة كيلو. أعلى ناطحة سحاب مش محصلة ارتفاع، مش محصل كيلو، 860 متر تقريبا. كيلو إلا شوية، لكن ما البيت في الجنة إن شاء الله طوله في السماء 100 كيلو. وفي الأرض نفس الترتيب، وبعدين وله فيه أهلون. إله فيها أهل. وأهل المؤمن كان في الجنة 70 حوراء. إله 70 حوراء. طبعا الحوراء مهما نوصف ما هنوصلش. يكفيك أن تعرف أكمل النساء في الدنيا بتحيض أو لا تحيض؟ بتحيض. لكن الحورية لا تحيض، لا تحيض. والحورية لم يطمسها إنس قبلهم ولا جان، لا جرب منها إنسي ولا جن. الجن النهارده بيطمس ولا تمص؟ بيطمس ولا الجني بيطمس؟ ايوه. ما بتبقى البنت لما في سن المراهقه ترى في المنامات منامات كثيره تفزع، وبعديها يعني ايه الحاله بتاعتها بتسوء، بيودوها لواحد راقي يلقيها. يقوم الراقي لما بيلقيها يقول لك لا ده عليها جن مخاوي. وبعدين لما بيحضر الجن بيقول لك لا انا هعمل واسوي وحفض بكرتها. افهم الترتيب. ومن ثم الايه لم يطمسهن انس قبلهم ولا جان، في الايه افاده بان الجن يطمس ما يطمسه الايه؟ الانس. طيب يبقى الحوريه يا جماعه لا حيض ولا نفاس ولا مخاط ولا مساق، تمام؟ ده في الحرية. طيب يبقى معناها ان هي متاع في متاع. والإنسية اذا قسم لها بالجنة تكون في الجنة اجمل من الحورية. برضو نساء اهل الجنة لا بيحيضوا ولا بينفسوا ولا عندهم بصاق ولا مخاط ولا خلاف اطلاقا، وانما هي يعني من البهاء والجمال يرى مخ سوقها من فوق 70 حلة، أو من فوق 70 حلة. عارف الكلام معناها إيه؟ عارف مخ الساق؟ اللي هو النخاع. هتبقى لابسة 70 توب، ومن فوق 70 توب تبص ترى نخاع العصب. يعني شفافة. شفافة. ومن ثم سل ربك الفراديس العلى. طيب، يبقى سيدة عائشة بشرها النبي عليه الصلاة والسلام من خلال جبريل أن الله تعالى أعد لها في الجنة بيتا من قصب. إيه هو القصب؟ أيوه. مش واحد يقول لي القصب معناها البوص، يقول لك يا عم بيت من بوص، ما النهاردة السد بأربعة جنيه. لا، القصب معناها إيه؟ اللؤلؤ المجوف، لا لغو فيه ولا نصب، وفي رواية لا وصب فيه ولا نصب، رضي الله تعالى عن خديجة. طيب هذا شرف خديجة وفضلها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وحسبك من الشرف ما ذكرناه قبل ذلك في فضل ابنتها فاطمة. حسبك من النساء أربع، يعني يكفيك من النساء أربع. طيب هنا بعد ذلك عندنا باب في فضائل أهل البيت. قال المؤلف رحمه الله تعالى لما كان ما كان من أمر فاطمة رضي الله تعالى عنها وارضاها وولديها الحسن والحسين وزوجها علي رضي الله تعالى عن الجميع، أخذهم نوع سلام وغطاهم بثوب، وغطاهم بثوب وقال هؤلاء أهل بيتي هؤلاء خاصتي. ثم قرأ قول الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. في رواية سيدنا أم سلمة رضي الله عنها يعني كان في ليلتها وفي قسمتها النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل، فقامت لما قرأ الآية فرحة فأسرعت وأدخلت نفسها فين؟ في وسط المجموعة. قام قال لها ارجعي ارجعي فإنك على خير، مش تقلقي أنت على خير، لكن هؤلاء خاصتي، هؤلاء إيه؟ خاصتي. ولما قدم وفد نجران على النبي عليه الصلاة والسلام سألوه في أمر المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، فأجابهم بقوله بالآية القرآنية إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فغاضب الوفد النجران وقالوا لا إنما هو الله. قام قال لهم خلاص إذا كنتم صادقين في الكلام تعالوا هاتوا أبناءكم الذرية والنساء ونقف هنا وندعو على أنفسنا باللعنة، الكذاب سيهلك. يعني وده اسمه في القرآن اسمه ابتهال. فقلت تعالوا ندعو أبناءنا وأبناء ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فطبعا هم كلام بعضهم ده والله الله الرجل ده كلامه صح، وبعدين هو لو دعا سيستجيب الله له حنموت احنا وعيالنا. فخرجوا من عنده واقروا بان يدفعوا الجزيه وقالوا يا محمد بعديها لا حنكلمك في امر المسيح ولا خلافه. افهم معايا الترتيب ده يدل على ايه؟ يدل على فضل ذريه النبي عليه الصلاه والسلام وان اهله وخاصته هم فاطمة وعلي والحسن والحسين رضي الله تعالى عن جميع أهل البيت. كذلك مما ذكر في فضلهم رواية السيدة أم سلمة قرأناها، ورواية أخرى فيها أن أم سلمة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها على منامة له. إيه هي المنامة؟ مرتبة. ما بخش مراتب مش عارف. منامة يعني المكان الموضع الذي ينام فيه. على منامة له تحته كساء خيبري. كساء خيبري يعني كساء من خيبر. وخيبر ديت كانت قرية في المدينة المنورة. وفي رواية كساء فدكي، فدكي وفدك كانت قرية بجوار خيبر، كانت قرية بجوار ايه؟ بجوار خيبر. قالت فجاءت فاطمة رضي الله عنها ببرمة فيها خزيرة. عارف البرمة؟ عارف البرام؟ احنا هنا في الشرقية عارفين الحلة والصينية مش كده؟ البرام ده في الغربية، في الغربية بيقولوا برام اللي هو شوف الصينية بس بالفخار، بس هو بنباع اهو امام مسجد العطار كده ايه انها كده من فخار اسمه برام. تمام اهو كويس بالطعام يعني لما المفروض تطبخ فيه لا هيعمل عوامل تعريه ولا هيبهت مثل النحاس ولا مثل الالومنيوم. طيب الخلاصه فجاءته ببرمة فيها خزيره. الخزيره ده طعام، طعام زي العصيده كده والايه. طبعا الجيل ده ما يعرفهاش، الجيل الجديد ده بيعرف ايه؟ عارف البيتزا ولا تمام كده؟ اما الجيل القديم عارف العصيده وعارف الخزيره وعارف الهريسه. طبعا الهريسه في بلادنا ديت مش هي الحلاوه اللي احنا ناكلها، لا الهريسه ديت عند العرب، لا عند العرب بتبقى الهريسه عباره عن ايه؟ عباره عن لا لا لا عباره عن قمح بيوضع مع اللحم عند يعني شيه او او او او او, أو طهي فريق يعني. يقوم العظم بيتركوا العظم مع اللحم مع القمح ويحطوه في علة الضغط اللي هي بتصفر دي، يقوم من شده السوى العظم يبقى ميه والغله اصبحت ميه وبعديها يصبوه في في في, في الاطباق يقوم يمسك مثل الرز اللبن لما يبقى ايه يبقى خاتم يقوم بياكلوه كده. انت لما تشوفهم هم ياكلوه نفسك تاخدك، بس لما تاخدك تعشم لو حطيت صبعك فيه تخلص. ذكرنا من فضل أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام رواية السيدة الطاهرة أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، حيث قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها على منامة له تحته كساء خيبري، وفي رواية كساء فدكي، وخيبري نسبة إلى خيبر وفدكي نسبة إلى فدك. فجاءت فاطمة رضي الله عنها ببرمة فيها خزيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعي زوجك وابنيك حسنا وحسينا. فدعتهم، فبينما هم يأكلون إذ نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكساء فغشاهم به، غشاهم يعني إيه؟ غطاهم. ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي يعني وخاصتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. في الرواية إفادة خلاف فضل أهل البيت، وهذه الإفادة هي أن قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس نزلت هذه الآية فين؟ فين؟ في المدينة. فين تحديدا؟ في بيت أم سلمة رضي الله تعالى عنها. يبقى الآية مدنية، ومع كونها مدنية نزلت تحديدا في مكان في بيت أم سلمة رضي الله تعالى عنها وارضاها. كذلك مما ورد في فضل أهل البيت حديث قرأناه قبل ذلك، ومن ثم إذا هذه الأحاديث تدل على أن يكون الولاء للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن الولاء للنبي الولاء لأهل بيته الطاهرين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بعد ذلك عندنا باب يأمر فيه النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بكتابه وبسلوك أهل بيته. في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله عز وجل وعترتي. كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض، فانظروا بما تخلفونني فيهما. قوله صلى الله عليه وسلم إني أوشك أن أدعى فأجيب، يعني بقول لهم أنا حياتي ما هتطولش، أوشك من أفعال المقاربة، يعني أجلي قرب. بقول لهم أجلي قرب، اقترب الأجل. إني أوشك أن أدعى فأجيب، أدعى يعني إيه؟ يأتيني قرار الموت وسأولد. وإن قلت له بتوصينا بإيه؟ ما دام أنت بتودع بتوصينا بإيه؟ قال بوصيك بكتاب الله وعترتي. كتاب الله حبل ممدود من السماء الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترق يعني لن يفترق سلوك أهل البيت عما في القرآن من أوامر، سيظل ملتزمين أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يرد الناس على حوض النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم وصيته قال فانظروا بما تخلفونني فيهما، شوفوا انتوا هتعملوا ايه مع القرآن ومع اهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم حلنا مع القرآن إيه؟ هجرين القرآن ولا هجرين؟ وحلنا مع أهل البيت إيه؟ برضو نفس الترتيب. لذلك لا بد من التغيير، لا بد من التغيير. آخر رواية ثم نصلي العشاء فيها عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع ونزل غدير خم، ده اسم موضع، وأمر بدوحات فقممنا، ثم قال فقال: كأني قد دعيت فأجب. تفسير رواية الماضية: وإني قد تركت فيكم الثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل، وعترتي أهل بيتي، انظروا كيف تخلفونني فيهما، إنهما لن يفترقا حتى يرضى على الحوض. ثم قال: إن الله عز وجل مولاي وأنا مولى كل مؤمن. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: من كنت وليه فهذا ولي، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. إلى هنا يتوقف الدرس، على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم.